عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمرة دحرجته عن رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس بشيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علينا زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه على دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه على ساعي وأما اليوم ولقد أتى علينا زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلان وفلانا. وعنه رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكر ثم ينام النومة فيظل أثرها كأثرها كالمجل كجمرة دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس له شيء فيصبح الناس يتبايعون في أسواقهم فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما رده علي إسلامه وإن كان نصرانيا رده علي ساعي فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا الباب يتحدث فيه المؤلف عن الأمانة وأنها من الإيمان حيث قال في هذا الباب ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وأنها نزلت في قلوب أصحابه ثم تعلموا القرآن والسنة ثم أخبر عن رفعها وأنها من الإيمان. الأمانة تشمل أشياء كثيرة فالمتعارف عند الناس هي الوديعة أي الشيء الذي يضعه إنسان عند آخر أمانة ليعيده له في فترة محددة أو في الوقت الذي يريده. ولكن المقصود بالأمانة هنا أشمل من ذلك فهذا جزء من الأمانة. والله قال في كتابه الكريم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة تحدث العلماء عنها فأخبروا أن كل الشرائع كل الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباده أمانة ويجب على المسلم أن يؤديها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم مؤتمن على جميع أمور دينه فأنت مطلوب منك الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم مطلوب منك الأعمال الأخرى التي تقوم بها، وأولها الصلاة، فالصلاة أمانة يجب على المسلم أن يؤديها كما علمها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل لنا الصحابة كيفية صلاته. الوضوء أمانة، الاغتسال من الجنابة أمانة، الصوم أمانة، أي كل عمل كلفت به أمانة عندك، فيجب عليك أن تؤديه كما تعلمته. فالوضوء والاغتسال والتطهر من النجاسات هذا أمانة عند المسلم، إذا لم يؤديها خوفا من الله عز وجل وأراد أن يعمل أمام الناس ممكن يأتي يدخل المسجد ويصلي بدون وضوء، ما حد يعرف عنه شيء، يمكن يصلي عليه جنابة. إذن هذه الأمور كلها أمانة، الإنسان مؤتمن عليها، أي عليه أن يؤديها كما طلبت منه. الصوم بالإمكان أن الإنسان يأكل ويشرب ويعمل ما يشاء في داخل بيته ثم يخرج ويقول للناس أنا صائم، ما حد يعلم عنه، فهذا أمانة عنده. ولهذا قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الصوم، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني يقول كل أعمال بني آدم ظاهرة، فمثلا الإنسان يأتي يصلي الناس يشاهدونه يصلي لكن ما في قلبه يعلمه الله. كذلك الزكاة، يزكي الزكاة المطلوبة منه، وكذلك بقية الأعمال، إلا الصوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يقول إنه لي وأنا أجزي به. ننظر للفظ الحديث، يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأنه يمكن يقفل عليه الباب ما حد يدري عنه، إذا أراد أن يأكل وأن يشرب وأن يمارس شهواته ما حد يعلم عنه. إذا لماذا ترك الطعام والشراب وكل ما نهي عنه في حال صومه؟ ما تركه إلا خوفا من الله عز وجل، لأن الله هو وحده المطلع عليه. وهكذا بقية الشرائع المطلوبة من المسلم كلها أمانة. ولهذا جاء في هذه الآية الكريمة كما قال ابن عباس وغيره في تفسيرها أن الأمانة وهي التكاليف الشرعية عرضت على السماوات والأرض والجبال التي هي أقوى من الإنسان فخافت ولم تتحملها، لكن الإنسان لجهله ولظلمه لنفسه تحمل هذه الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن المقصود بالأمانة في هذا الحديث تشمل الودائع، البيع والشراء، والإنسان إذا كان يبيع ويشري لا يجوز له أن يغش الآخرين. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل السوق محل بيع الطعام، فجاء فرأى صبرة طيبة، صبرة من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت بللا. يعني كثير منكم يعرف الطعام وبيع الطعام، فأدخل يده بين الطعام الرسول عليه الصلاة والسلام فنالت بللا يعني رطوبة، فأخرج يده وقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال إن السماء أصابته يا رسول الله، السماء يعني نزل عليه مطر. فقال ولماذا لم تجعله ظاهرا حتى الناس يشاهدونه؟ ثم قال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فكذلك في البيع والشراء في جميع البضائع الإنسان يتعامل مع المسلمين ولا يجوز له أن يغشهم، فقد تكون عنده بضائع فيعمل فيها الغش الذي لا يعرفه المشتري فيبيع عليه تلك البضاعة وفيها غش ليس على ظاهرها. فيجب على المسلم أن يحترز في دينه وأن يؤدي الأمانة في كل شيء. إذن الأمانة كما يقول تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالأمانة تشمل هذه الأمور جميعا، ومنها الوديعة. إذا ائتمنك إنسان على ماله ووضعه عندك ووضعته عنده فيجب عليه أن يؤديه كاملا، لأن في الغالب أن الإنسان الذي يودع ماله عند شخص لا يحضر شهود، يعني لا يحضر شهود يشهدون بأنه أودع هذا المال عند فلان. هذه العادة المعروفة العرف عند الناس أن الإنسان يعلم أن فلان أمين، وإذا أعطيت هذا المال أو دعته عنده سيعيده إلي أو سيعيده لأولادي إذا قضى الله علي. فالأمانة تقدم بهذه الصورة، ليس بينك وبين من أتمنته إلا الله. ولهذا يجب على المسلم أن يؤدي الأمانة كما أعطيت له. افرض أنت الآن مسافر للحج، عندك مال تخشى عليه من اللصوص، فتذهب لجارك الشخص المعروف فتقول هذا المال وديعة عندك حتى أعود، وإذا قضى الله عليه تعطيه أولادي، فهذه أمانة. إذا قدر الله على ذلك الرجل فعلى ذلك المؤتمن أن يعيد الأمانة إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقب بالأمين قبل أن يبعث، قبل أن ينبأ بالرسالة، معروف عند قريش بالأمانة والصدق. ولهذا من عنده مال يخشى عليه يودعه عنده من الكفار حتى في بعد البعثة. ولهذا لما هاجر أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يؤدي عنه الأمانات الموجودة عنده لأهله، وإن كانوا كفار خالفونه في العقيدة ويعادونه قد عزموا على قتله، ولكنه مع ذلك يؤدي الأمانة إلى أهله. وحينما اختلفت قريش في وضع الحجر الأسود في مكانه حينما بنوا الكعبة، وجاء الوقت الذي يضعون فيه الحجر في هذا المكان الذي ستشاهدونه، اختلفوا من يأخذ الحجر ويرفعه في هذا المكان، وغرضهم من ذلك هو الشرف، يعني من أخذ الحجر ورفعه فهو له الشرف وله الفخر، وهم يحبون ذلك. فاختلفوا القبائل الفخوذ الموجودة، كل قبيلة تريد أن تضع الحجر هي. لما اشتد الخلاف بينهم قالوا نحتكم إلى أول رجل يدخل بالباب، أول رجل يدخل بالباب يكون هو الحكم بيننا. وجدت الموافقة أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، يعني كلهم رضوا به. فجاء عليه الصلاة والسلام وحل الإشكال بالحكم الذي سنسمعه الآن، قال ضعوا ثوبا، يعني هذا الرداء، يفرشوه في الأرض. ثم هو أخذ بيده الشريف الحجر ووضعه في الثوب، وقال لأولئك كل جماعة يمسكوا بطرف بحيث يشتركون كلهم، ما في أحد يكون له فخر على آخر، مسكوا في أطراف الثوب من جميع الجهات. ثم لما قرب من المكان أخذه بيده ووضعه في مكانه. إذن الأمانة المقصود منها شمولها لكل شيء، وأولها التكاليف الشرعية. كذلك أولادك عندك أمانة، جارك يجب عليك أن تؤدي الأمانة نحوه ونحو أولاده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل، يعني إذا كان الجار يتجسس على جاره فإذا ذهب سافر خانه في أهله وماله، هذا لا ليس عنده إيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال والذي نفسي بيده، يعني لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذا الحديث الذي سمعناه عن حذيفة رضي الله عنه وهو قد توفي في العام 36 من الهجرة، فيقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة نزلت في قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني علموا من كتاب الله عز وجل وتعلموا من السنة كل الأمور التي يجب على المسلم أن يقوم بها، ومنها أداء الأمانة. قال ثم حدثنا عن رفعها، ثم يأتي بالوصف، فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يقول سيأتي وقت من الأوقات ينام الرجل ثم تقبض الأمانة من قلبه، ويظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس بشيء. مثل بمثال، الإنسان إذا جت جمرة على قدمه واللي على يده هنا تكون هنا يعني شيء ينتفخ يعني من الجمرة هذه، فيكون مملوء ماء وهو ليس فيه شيء، ما فيه إلا الماء هذا. يقول كجمرة وضعتها على هذا المكان فتدحرجها فتسقط، يقول كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس بشيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله. يمثل يقول الإيمان أو الأمانة في القلب يأتي في يوم من الأيام أنها تذهب منه بسرعة مثل ما تضع هذا الحجر فيسقط إلى الأرض، يعني ما في ثبات، يعني ما تبقى الأمانة ثابتة في القلب مثل ما تضع هذا الحجر على هذا الشيء المنتبر فلا يمسك فيه بل يروح يسقط. فكذلك القلب لما يكون خالي من الإيمان هذه الأمانة تنزع منه، ليس لها ثبات في قلبه، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. هنا يتحدث عن الأمانة التي تحدثنا عنها وهي الأمانة في البيع والشراء، يعني في أداء الأمانة. يقول فيصبح الناس حينما يخرج إلى هذه الحالة تذهب الأمانة من قلوبهم يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني كلهم يتعاملون بالخيانة، ما فيه أمانة بحيث أن الإنسان يؤدي الشيء بأمانة لا يخون صاحبه. يقول الأمانة تذهب حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني لقلتها في الناس أكثرهم كلهم على هذا المنهج الذي هو منهج الخيانة، حتى يقال أن في بني فلان في رجل أمين. ثم يقول يوصف الرجل بهيئته وحالته التي هو عليها، فيقال حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أجلده وما عقله، يعني رجل طيب في هيئته الظاهرة، وما في قلبه مثقال ذرة ومثقال حبة خردل من إيمان. هذا الذي يعبر به هو بدأ في وقته، ولكن بدأ قليلا، ولكنه كلما تطاول الزمن نقصت الأمانة عند الناس، مع أنه حدث في وقته يقول كنت ولقد أتى علي زمان، يعني قبل الاختلاف وقبل دخول أهل الأهواء، يقول ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، أي واحد من الناس، ما أختار فلان ولا فلان، أي واحد من الناس بايعته لإن كان مسلما ليردنه علي دينه، يعني لو بايعت واحد وهو مسلم وحدث شيء فدينه هو الذي يمنعه من الظلم، هو الذي يمنعه من الخيانة، لأنه يعلم أنه إذا خان فسيحاسب وسيعاقب من الله عز وجل. ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، يعني الوالي، لأنه لم يكن في تلك الفترة الوالي إلا من المسلمين. ويقول لو كان المبايع هذا الذي أتبايع معه يهودي أو نصراني وحدثت منه خيانة، فالوالي سيرد علي ما يأخذه مني. ثم قال: وأما اليوم، وهذا في وقته، فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني ما يكون البيع والشراء بيني وبينه الذي لا أخشى أن يحدث فيه خيانة إلا فلان وفلان، يعني ينصص على أناس معينين. إذن أيها المسلم، علينا أن نحرص على أداء الأمانة وأن نعلم أنها من الإيمان، فمن لم يؤدي أمانته كما أتمن عليها فإيمانه ناقص، وإنما على المسلم أن يؤدي كل ما أتمن عليه. وكما قلت لكم، هي أمانة شاملة لجميع التكاليف الشرعية، فكل ما كلفنا به من العبادات وجميع ما أمرنا به هذا كله عندنا أمانة، فإذا قصرنا فيه فقد قصرنا في أداء الأمانة التي قال الله عز وجل عنها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهي تكون للشيء الذي يؤتمن وتكون للتكاليف الشرعية، كما مثلت لكم في الصوم وفي الاغتسال من الجنابة وفي الوضوء وفي كل شيء يريد الإنسان أن يؤدي عبادة به فهو عنده أمانة، لأنه لا يعلم عن تمامها وإكمالها إلا الله عز وجل. إذن أنت مؤتمن عليها فعليك أن تؤديها كما طلبت منك.